بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لأنه حرم ما أحل الله له ابتغاء مرضات أزواجه، وبين له كيف يحلل هذا اليمين ويأتي الذي هو خير، وعتاب للزوجات فيما أفشين من السر من الآية 3 الآية 5. جاء بعد ذلك جاءت مجموعة التوجيهات للأسر المسلمة. أولا وقاية الأسرة المسلمة من النار والتحذير من الكفر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، جنبوا أنفسكم بترك المعاصي، وأهليكم بالنصح والتأديب، نارا عظيمة وقودها حطبها وما توقد به الناس الكفار طبعا والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة وهم خزنة النار عدتهم 19 غلاظ من غلظ القلب شداد في البطش لا يعصون الله فيما أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون به دون تراخ ولا توام. يحذرهم النار ويخوفهم بمن عليها من الملائكة وبما توقد به من الناس والحجار. ثم أمرهم بالتوبة النصوح لدخول الجنة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا ارجعوا نادمين إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه بألا يعود إلى الذنب ولا يريده. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يخزيهم بإدخالهم النار، بل نورهم على الصراط يسعى بين أيديهم أمامهم ويكون بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إلى الجنة واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا. والمنافقون يطفأ نورهم، وقيل نورهم يسعى بين أيديهم في الدنيا وهو نور الإيمان، وبأيمانهم أي عند الحساب. نور المؤمنين يسعى بين أيديهم في الدنيا وهو نور الإيمان، وبأيمانهم قالوا هو هذا هو الذي عند الحساب. يعني هناك تفسيران لكلمة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، إما بين أيديهم يعني أمامهم وفي أيديهم أيضا نور في أيمانهم نور فالنور يجري أمامهم ونور بأيديهم، وإما نورهم بين أيديهم اللي هو يجعلون الشريعة أمامهم نصب أعينهم نور الإيمان يسعى بين أيديهم في الدنيا وبأيمانهم عند الحساب. وبأيمانهم عند الحساب. هذا التفسير الثاني، عشان كده حطينا علامة الشرطة ديت. مجاهدة الكافرين والمنافقين والإغلاظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة، واغلظ واشتد عليهم بالانتهار والمقت حتى يهابوك، ومأواهم جهنم وبئس المصير الذي يرجعون إليه. بئس المصير الذي يرجعون إليه، جهنم. هذا هو القسم الثاني في تربية الأسر المسلمة. ثم جاء القسم الثالث من السورة الذي يبين التبعية الفردية، لا تزر وازرة وزر أخرى. وبالتالي سنجد امرأتان في النار رغم أن يعني زوج كل واحدة منهما نبي من الأنبياء الكرام، نوح عليه السلام ولوط عليه السلام، وامرأتان في الجنة رغم أن واحدة منهما امرأة فرعون أكفر أهل الأرض. فرعون أكفر أهل الأرض، يعني التبعية فردية، مفيش حد يغني عن حد حاجة، مفيش حد يشيل عن حد حاجة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثل الذين كفروا بالله وبرسله امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين، كانت زوجتين لعبدين من عبادنا الصالحين نبيين، فخانتهما في الدين، ليست خيانة زوجية، خيانة في الدين، إذ كفرتا وليست الخيانة في الفراش. فلم يغنيا، أي نوح ولوط لم يغنيا عنهما من الله شيئا، لم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل دخول النار مع الداخلين، لم يغنيا عنهما من عذاب الله شيئا، ليس لأنهما زوجتا، لأنهما زوجتان لنبيين لا أبدا، مسؤولية فردية. وقيل للمرأتين دخول النار مع الداخلين من الكفار قوم نوح وقوم لوط. قطع الله بهذه الآية طمع من يرتكب المعصية أن ينفعه صلاح غيره، لو نفع أحدا لنفع امرأة نوح وامرأة لوط صلاح زوجها. ثم ضرب أمذجين امرأتين مؤمنتين وإحداهما زوجة لأكفر أهل الأرض، فقال تعالى بعد أن أخبر أن معصية غيره لا تضره إن كان مطيعا، بعد أن أخبر أن طاعة الغير لا تنفعك إن كنت عاصيا، أخبر أيضا أن معصية الغير لا تضرك إن كنت مطيعا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، آمنت بموسى، واسم هذه المرأة آسيا، فعذبها فرعون تعذيبا شديدا، إذ قالت في حال التعذيب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف لها فرأته فسهل عليها التعذيب، هكذا ورد في السيرة. ونجني سلمني من جبروتي وكفر فرعون وعمله السيء الفاسد، ونجني من القوم الظالمين لأنفسهم. وضرب الله مثلا الذين آمنوا بالله وبرسله مريم ابنة عمران التي أحصنت حفظت فرجها من الزنا من الحرام، فنفخنا فيه، أي نفخ جبريل في جيب قميصها بروح مخلوقة من روحنا، فوصلت النفخة إلى رحمها فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أب، وصدقت بكلمات ربها الكونية والشرعية، آمنت، وصدقت بكلمات ربها وكتبه المنزلة على رسله، وكانت من القانتين المطيعين لله. بدأنا السورة بعتاب لحفصة وعائشة، وختمناها بامرأتين مؤمنتين، امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. السورة كلها كما ترون إخواني من أولها لآخرها إنما تعالج الأسرة المسلمة، وصايا وتوجيهات لتربية أسرة مسلمة، وبيان لدور المرأة، وكيف أن كل فرد مسؤول عن نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح أزواجنا أولادنا ويصلح أسرنا يا رب العالمين، آمين.